قال: الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض. كتاب الصلاة، لأن الصلاة ما تعلمون هي لها عدة أبواب، وقد مر بنا جملة منها، أولا حكم الصلاة وكذلك صلاة الجماعة، ومر بنا صلاة الجمعة وكذلك صلاة السفر وغير ذلك. وبقى أيضا أنواع من الصلوات ستاتي، كصلاة العيدين وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، ونحن الآن نتحدث عن صلاة المريض. فالقصد بالمريض هو الذي يلحقه مرض، فهل المرض عذر في إسقاط الصلاة أو هو عذر في تخفيفها؟ لا شك أن المريض مخاطب بالصلوات، فهو يدخل ضمن المخاطبين في قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت بشأن الصلاة. وجاءت أيضا السنة النبوية طافحة ببيان ماذا أهمية الصلاة وما يتعلق بها. المريض هو داخل ضمن المخاطبين، لكن الله سبحانه وتعالى جعله من أهل الأعذار، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحالة التي يصلي عليها المريض. إذا المريض مطالب بالصلاة ولا تسقط عنه في أي حال من الأحوال، فإن عجز عن القيام يصلي قاعدة، وإن عجز عن القعود يصلي مضطجعا على جنبه، فإن لم يستطع فإنه يصلي مستلقيا إلى أن يصل الأمر به إلى أن يشير إشارة. وذلك أيضا دليل على أهمية الصلاة. وتعلمون أيضا أن المريض أيضا يدخل ضمن سبعة ورد التخفيف عنهم في هذه الشريعة المطهرة، فإن أسباب التخفيف في هذه الشريعة سبعة، يأتي منها السفر، قد تكلمنا عنه كثيرا وتحدثنا عن صلاة المسافر وما يتعلق بها من أحكام، وما أخذنا أيضا منها من بعض الحكم والفوائد. كذلك هنا أيضا من أسباب التخفيف أيضا المرض، وهناك أسباب أخرى راعتها هذه الشريعة فخففت عن الواقعين فيها. فالمكره يخفف عنه، لكن التخفيف بالنسبة للمكره ليس على إطلاق. العلماء وضعوا قيودا وحددوا وبينوا ذلك. كذلك أيضا الناس أيضا يخفف عنه. كذلك أيضا الجاهل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك أيضا مما هو من أسباب التخفيف أيضا عموم البلوى، فهناك أمور يشق على الإنسان أن يتخلص منها، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، وربما نعرض لها إن شاء الله أثناء حديثنا عن هذه المسألة أو غيرها إن شاء الله مما سيأتي. كذلك أيضا من أسباب التخفيف في هذه الشريعة النقص، يقصد بالنقص القصور، فنحن نجد أن القلم قد رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك أيضا نجد أن العبد خففت عنه هذه الشريعة كثيرا من الأحكام نظرا لظروفه ونقصه. وكذلك أيضا فمثلا عدة المملوك تأتي على النصف من عدة الحر، كذلك أيضا بالنسبة أيضا للحدود خفف عنهم، كذلك بالنسبة أيضا للمرأة تسقط عنها الجمعة والجماعة، وكذلك لا يجب عليها الجهاد، وأيضا اختصت بعض الأحكام فأبيح لها لبس الذهب والحرير إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. وهذه كلها لها أمثلة، وقد أيضا استوعب ذلك العلماء فيما يعرف بالقواعد الفقهية. لكن مسألتنا هذه بلا شك ستجرنا إلى الحديث عن قاعدة هامة، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال: أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة. نعم لا شك هو كما ذكر المؤلف ذلك محل إجماع، لأنه يدخل ضمن المخاطبين المأمورين بأداء الصلاة المنهيين عن تركها، لكن سبب مرضه أو لأن لكن مرضه سبب من أسباب التخفيف، ولذلك ييسر عليه. وسنأتي إلى الخلاف في هذه المسألة كما سيأتي في حديث عمران بن الحصين الحصين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وحديث أخرجه البخاري وغيره. إذن هذا بين أن المريض له أحوال، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا. القيام كما تعلمون ركن من أركان الصلاة، فالصلاة كما عرفنا سابقا لها شرائط شروط، ومن شروط أيضا الصلاة أول ما بدانا تحدثنا عنها الطهارة، كذلك أيضا من شروط الصلاة استقبال القبلة، كذلك أيضا من شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة، كذلك أيضا هنا أيضا من الشروط ما سيذكره أيضا المؤلف. القيام إلى الصلاة ركن من أركان الصلاة، القيام ركن لا يسقط إلا بالعجز عنه، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لا يسقط أيضا عنه القيام، لأن القيام ركن مستقل بذاته، كما هو الحال بالنسبة لمن يعجز عن القراءة فإن القيام لا يسقط عنه، ومن يعجز عن القيام لا تسقط عنه القراءة. إذن هذه أركان مستقلة كل واحد منها قائم بذاته، إذن القيام ركن. قال وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما. كذلك أيضا مع أن الركوع ركن كذلك السجود، إلا أنهما يسقطان في حالة العجز أو في حالة لحوق ضرر، وهذا سنفصل القول فيه إن شاء الله. قال واختلفوا في من له أن يصلي جالسا وفي هيئة الجلوس. إذن اختلفوا في من له أن يصلي جالسا، هل الذي يباح له أن يصلي جالسا هو الذي يعجز عن القيام مطلقا كإنسان مشلول لا يستطيع النهوض، أو هو الذي يستطيع النهوض لكن تلحقه مضرة بالقيام وهي التي تعرف عند الفقهاء بالمشقة؟ وإن قلنا إن المقصود بذلك من تلحقه مشقة، فما نوع هذه المشقة؟ ليست المشقات كلها على نسق واحد، وليست في مرتبة واحدة، فمن المشاق ما يترتب عليه لحوق ضرر بين قد يؤدي إلى زهاق النفس أو ذهابها، ومن المشقة أيضا ما قد يؤدي إلى ذهاب عضو من أعضاء الإنسان، ومن المشاق ما هو سهل يسير ويندر أن تخلو عبادة من العبادات من وجود مشقة، وهناك من المشاق ما يأتي رتبة ومنزلة بين المنزلتين، فنجد مشاق لا تصل إلى درجة أن يلحق الإنسان الهلاك، لكنها أيضا لا تنزل إلى درجة المشاق اليسيرة. ومن هنا يتكلم العلماء عن المشقة ويقسمونها إلى قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادات غالبا، وهذه الكلام عنها طويل جدا، لكننا نشير فقط إشارات بسيطة. ما معنى المشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا؟ لو أخذنا مثلا الصيام، الصيام كما تعلمون لا يأتي في فترة واحدة وفي زمن واحد، أحيانا نجده يأتي في فصل الشتاء كما ترون في هذه الأعوام، وقد يأتي في وقت اشتداد الحر. إذن الحالة هنا تختلف عن الحالة تلك تختلف عن هذا، فمن يصوم في أيام باردة لا تلحقه مشقة، ومن يصوم في أيام حارة تلحقه مشقة العطش وهي ظاهرة جدا. كذلك أيضا النهار يختلف طولا وقصرا، فقد يصوم الإنسان في سنوات في أيام نجد النهار فيها قصيرا وفي أيام نجد فيها طويلا. إذن هذه المشقة لا تنفك عنها العبادة، وإن دارت مع الزمن توقفت وقت لكنها تعود. إذن ترون الصيام تلحقه مشقة، فهل كون الصيام يأتي مثلا في زمن الصيف يسقط عن الصائم؟ لا. إذن هذه مشاق لا تنفك عنها العبادات غالبا. كذلك لو جئنا أيضا إلى الوضوء وإلى الغسل في أيام الشتاء، أليس الإنسان يتعبه الماء البارد متوضئا أو كذلك مغتسلا ومع ذلك يتوضأ؟ إلا أن يلحقه ضرر كما عرفتم في غزوة ذات السلاسل يترتب عليه أن يصل إلى درجة المشقة التي قد توقعه في الهلاك. هنا يكون السبب كما يقول العلماء إنما هو نتيجة ذلك الأثر ألا وهو المرض. إذن كذلك مثلا الذي يسافر للجهاد أليس تلحقه المشقة؟ لكن هل يقال بأن الجهاد يسقط لوجود المشقة؟ لا. الذي يسافر أيضا للحج أليس يناله شعثاء السفر وتعبها وتلحقه مشاق وتردده أيضا بين المناسك؟ هذه كلها تلحقه فيها مشقة. لكن هذه أمور نجد أنها ماذا؟ كثيرا ما تلازم العبادة، فهذه لا تخفيف فيها ولا يقصدها العلماء عندما يقولون في قاعدتهم المعروفة التي أخذوها من جملة آيات وحديث أسسوها وعنونوا عليها بقاعدة المشقة تجلب التيسير. هناك أحيانا مشاق تنفك عنها العبادة وهي كثيرة جدا، وهي المقصودة هنا كأن يلم بالإنسان مرض، كأن يلحقه تعب من هذه الأمور، وهذه المشاق التي تنفك عنها العبادة غالبا عكس الأولى ليست على درجة واحدة. فمن المشاق كما أشرنا سابقا ما قد يوقع في الهلاك، فلو أن إنسانا مثلا أصابه مرض ولو قام ليصلي أدى هذا المرض إلى ذهاب نفسه أو أدى أيضا إلى تضاعف المرض فيه، فهذه مشقة ظاهرة وبينة. وقد تكون المشقة بسيطة جدا، كأن يصيب الإنسان شيء من الصداع، ألم في يده في رأسه في إصبعه في غير ذلك في أي عضو من بدنه، هذه مشقة يسيرة لا ينظر إليها ولا تأثير لها في الأحكام. تأتي هناك مشقة وسط، فهذه يقول العلماء تلحق بأقرب المشقتين، فإن كان يلحق الإنسان ضرر فإنها تلحق بالأولى، وإن كانت دون ذلك فتلحق بالثانية. ومن العلماء من يحاول أن يجعل علامة ذلك وذهاب الخشوع. أنتم ستجدون سيمر بنا بعد مسائل قريبة جدا أنه يكره للإنسان أن يصلي وهو حاقن أو حاقن، يعني لا ينبغي للإنسان أن يصلي وهو حاقن في البول، أو كذلك أيضا يدافعه مثلا الغائط، فإنه في هذه الحالة سينصرف قلبه وينشغل فؤاده ويتشوش ويذهب خشوعه لوجود ما يشغله ويتعبه ويؤلمه. إذن المشقة أيها الإخوة كما ذكر المؤلف، الحديث الذي ورد حديث عمران صل قائما إن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا الحديث بين أن الإنسان إذا لحقته مشقة في قيامه فإنه يصلي قاعدا. صل قائما هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن القيام ركن. والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، ورسوله عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي الذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، في الحديث الطويل الذي مر بنا مرارا. كذلك أيضا نجد أيضا هذا الحديث صل قائما. إذن هذا هو الأصل وهو الركن المتعين. فإن لم تستطع، ما المراد بالاستطاعة هنا؟ هل المراد بالاستطاعة هنا هو العجز عن القيام مطلقا؟ بحيث إن الإنسان لا يستطيع أن ينهض، ألم به مرض فأقعد لا يستطيع أن يقوم. وهل يدخل أيضا في ذلك من يستطيع القيام متوكعا على عصا أو متمسكا بجدار أو نحو ذلك؟ هذا تكلم أيضا عنه العلماء وقالوا من استطاع أن يقوم متوكعا لا ينبغي أن يستطع عنه القيام، والمسألة فيها كلام معروف ربما يأتي الحديث عنها. لكن المهم هنا أن القيام ركن، فإن لم تستطع فقاعدا، هذا هو محل الشاهد بالنسبة لدرسنا. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما المراد بالاستطاعة هنا؟ هل هي العجز أي لا يستطيع أن يصلي قائما يعجز عن القيام، أو المراد بالاستطاعة هنا بعدم الاستطاعة إنما هو لحوق مشقة؟ نستمع إلى ما ذكره المؤلف ثم نعود ليعلق على كلمة ذكرها. نعم. قال: واختلفوا في من له أن يصلي جالسا وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الجلوس. إذن هنا من هو الذي يصلي؟ متى يصلي جالسا؟ هذا الذي سنبحثه. ثم هيئة الجلوس، هل يجلس على الهيئة التي نعرفها، إما أن يجلس الصلاة إما أن يجلس مفترشا أو متوركا، أو هناك جلسة أخرى يختص بها العاجز عن القيام؟ هذه أيضا سنتكلم عنها معا. قال: وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا: هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا. هذا نسبوه إلى ابن مهران، وهذا من باب التشديد، ودين الله يسر، وسنتكلم عن هذه بعد قليل. نعم. وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام. وهذا هو رأي جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة ومع لبها، أي الذي يلحقه مشقة وضرر بقيامه. نعم. قال: وهو مذهب مالك. ليس مذهب مالك، بل هو مذهب جماهير العلماء، مالك وغيره. قال: وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟ إذن القيام ركن، الذي سماه فرض هو ركن، وتعلمون بأن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، فلو أن إنسانا تعمد ركنا لا يسقط عنه، ولو نسي ركنا وجب عليه أن يؤديه. هذا بالنسبة للأركان. ما عدا قراءة الفاتحة فإنه استثنيت في حالة ما إذا دخل فوجد الإمام راكعا، وهذه جاء فيها نص، ولسنا في مجال التفصيل لأن هذا كله تكلمنا عنه، لأننا لو أردنا أن نقف عند كل جزئية لبدأنا نكرر ما مضى. لكن هنا من هو هذا؟ هل هو العاجز أو هو الذي يلحقه مشقنا؟ قال: وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة، وليس في ذلك نص. هنا الذي أنا أردت أن أقف حوله وأفصل المقام، قال: وليس في ذلك نص. البعض يفهم وليس في ذلك نص أنه ليس في من عجز عن القيام أنه يجلس. لا، ليس القصد هنا، كلام المؤلف ليس هناك نص يبين هل المراد بالعاجز عن القيام هل هو العاجز مطلقا أو هو الذي يستطيع ولكن تلحقه مشقة، هذا الذي قال فيه نص. ولذلك تجد البعض يعلق يقول: بل فيه نص، ثم يورد حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع، قول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ليس هذا مراد المؤلف. مراد المؤلف هنا أنه لم يرد نص يحدد لنا المراد بعدم الاستطاعة هل هي العجز أو القدرة مع ماذا؟ لحوق المشقة. نحن نقول: بل وردت عموم أدلة الشريعة بذلك. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا كثيرا من الأحكام نجد أنه يذيلها، يعني يختمها، يذكر الحكم ثم يذكر علته. فالله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الوضوء والغسل في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن هنا ذكر الحكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والحرج إنما هو المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خفف عن المؤمنين في هذه الأحوال وأنزل التيمم وشرعه إنما هو أراد بذلك أن يرفع المشقة عن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعد أن تكلم سبحانه وتعالى على الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بمثل ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن بما أوصاهما قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وبعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة. والأحاديث كثيرة جدا من هذه الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسس العلماء القاعدة المعروفة، إحدى القواعد الخمس الكبرى، المشقة تجلب التيسير. إذا أخذها العلماء من النصوص وقالوا إن رخص الشريعة، الرخص في هذه الشريعة والتخفيفات إنما مدارها على هذه القاعدة، أي على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة لم يضعها العلماء رجالا، وإنما أخذوها واستمدوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لو أردنا أن نتتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أيضا أفعاله وفي توجيهاته وفي تقريراته لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يوجه إلى اليسر. ونحن ولذلك نجد أن العلماء استقروا هذه الشريعة وبينوا أنها تقوم على أسس عظيمة، من هذه الأسس التيسير ورفع الحرج. إذن هذه الشريعة قامت على أسس، منها عدم المشقة، ومنها العدالة بين الناس، ومنها مراعاة مصالحه. إذن المؤلف قال لم يرد نص، لكننا نقول عموم أدلة الشريعة تدل على ذلك، وأن الشريعة قصدت التيسير والتخفيف، وأنه ليس المقصود من ذلك إنما هو العجز عن القيام، وإنما المقصود هنا هو لحوق المشقة. قال وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربعا، أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام، وكره ابن مسعود. الآن المؤلف أولا بالنسبة للمشقة كما رأينا الآن أن عموم أدلة الشريعة تدل على التيسير، وبذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة بل الذي نراه صوابا هو أن المراد صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. المراد بذلك هو الإنسان الذي تلحقه مشقة يتضرر بها لو قام. أما إذا كانت المشقة يسيرة فلا اعتبار لها في هذا المقام. ولو أردنا أن نتتبع هذه الأحكام لما وجدنا بابا من أبواب الفقه يخلو من تيسير، فالطهارة فيها تيسير، والصلاة فيها تيسير، والزكاة فيها تيسير، وكف. أنتم ترون مثلا الطهارة فيها من التيسير، لأن أيضا أسباب التخفيف في هذه الشريعة التي ذكرنا أيضا هذا التخفيف في الشريعة ليس على نوع واحد. أحيانا نجد أن التخفيف في الشريعة إسقاط، كما نجد أن الجمعة والجماعة تسقط عن المسافر فالجمعة تسقط، وكذلك تسقط عن المسافر، كذلك أيضا الجمعة لا تجب على المرأة، كذلك أيضا المملوك على الصحيح، كذلك نجد أيضا أن الزكاة يجوز تقديمها. إذن أولا من تخفيفات الشريعة الإسقاط، أحيانا يسقط الحكم كليا كما نرى بالنسبة لسقوط الجمعة عن الذين لا تجب عليهم كالمسافر. الجمعة حق واجب على كل مسلم الأربعة، عبد مملوك أو مريض أو مسافر أو امرأة، فهؤلاء تسقط عنهم الجمعة، وهذا المسافر كانت تجب عليه ولكنها سقطت عنه في حال. أحيانا يكون التخفيف إلى بدل، يعني لا يسقط لكنه ينتقل إلى بدل، كما نرى ذلك في التيمم، فإن الوضوء والغسل قد ينتقلان إلى التيمم لأسباب عرفتموها ودرسناها. أحيانا يكون التخفيف في تقديم، كما نرى في الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، وقد يكون أيضا وكما نرى في تقديم الزكاة على الحول، وأحيانا يكون أيضا في التأخير كتأخير الصلاة لتجمع مع الصلاة التي تليها، كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. أحيانا أيضا يكون التخفيف إلى تغيير إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء. إذن التخفيف لا شك مقصود في هذه الشريعة، ومن يتتبع أحكام الفقه يجد أن لا يجد بابا من أبواب الفقه وقد خلا من هذه التخفيفات. فالبيوع فيها تخفيف، كذلك أيضا الوقف، الوصية، كل أبواب الفقه نجد فيها. الاجتهاد للشريعة الإسلامية ليس تخفيف، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، هو أخطأ في الحكم ومع ذلك يوجر، إذن هذا رفع للمشقة، لأنه لو طلب إصابة الحق لما اجتهد الناس ولا شق عليهم الحكم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عنه الوحي، الذي ينزل عليه الوحي، والذي لا ينطق عن الهوى، يحكم بين شخصين ثم يقول لعل أحدكما يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، وهو يؤسس هذه الأحكام لتقتدي بأمته. إذن موضوع المشقة لو طبقت وقيل إن القصد هو العجز لوقع المسلمون في حرج، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الأصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. قال: وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربعا، أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام. وأظنكم تعرفون جلوس التربع، فيه من العلماء من يقول إن الجلوس يعني إذا عجز الإنسان عن القيام بمعنى لحقته مشقة ظاهرة فصلى قاعدا فإنه يجلس على هيئة تخالف الهيئة التي كان يجلس عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذا الجلوس بدل من القيام، فينبغي أن يكون بدل القيام مخالفا للجلوس المعروف الذي يجلس فيه في الصلاة، كجلوس الافتراش أو التورط، يعني الافتراش أن يفرش الإنسان رجله اليسرى ويجلس عليها، والتورك أن يجلس على وركة يقدم رجله اليسرى، وقد عرفنا ذلك وتكلمنا عنه سابقا. ما هو التربيع؟ هل هو معروف لديكم؟ يعني هو أن يجلس الإنسان على هذه الصفة، فأكثر العلماء يذهبون إليه، أكثر العلماء يقول بالتربيع، وهو مذهب مالك وأحمد أيضا في المشهور عنه الصحيح، وكذلك أيضا الشافعي. وفيه من يقول من يجلس على أي هيئة كانت، وهناك رواية للشافعي يقول يجلس مفترشا، ومن العلماء من يقول يجلس متوركا. المهم لماذا اختار البعض أكثر العلماء جلوس التربيع أو ما يعرف بقعود التربيع؟ اختاروا قالوا لأن هذا بدل من القيام، فينبغي أن يكون البدل على خلاف ما هو مماثله، يعني بمعنى القيام ليس كالجلوس كما تعلمون، إذن ينبغي أن يكون بديله على خلاف الجلوس المعروف، هذا هو وجهته. والآخرون الذين ذهبوا إلى أنه يجلس إما مفترشا أو متوركا أو على أي هيئة من هيئات الصلاة هو مخير، قالوا لأن التربيع قعود العادة والافتراش إنما هو جلوس العبادة، فنقدم جلوس العبادة على جلوس العادة. ومنهم من يرى أيضا أنه ينصب رجله اليمنى، والكلام في هذا كثير جدا. وليس الخلاف أيها الإخوة يتعلق بالصحة من عدمه، إنما الخلاف هنا ما هو الأفضل، هل الأفضل أن يجلس متربعا أو الأفضل أن يجلس مثلا مفترشا؟ رأينا أكثر العلماء يميلون إلى التربيع، يقولون حتى يكون على صفة ومظهر يدل على أنه ليس جالسا، ليس مثلا جالسا كالجالس بالنسبة للسجود أو أيضا بالنسبة للتشهد أو لأحد التشهدين. قال وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربعا، أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام. هذا هو رأي أكثر العلماء كما ذكرت لكم، مالك وكذلك الشافعي وأحمد في الصحيح عنهما. نعم. وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه. قلت لكم الذين كرهوا التربيع لم يرد فيه نص، إنما كرهوا قالوا لأنه جلوس العادة، العادة الإنسان إذا جلس يجلس متربعا، لكن ذاك جلوس الصلاة. قال وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد. يعني من ذهب إلى التربيع قصده فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد بالنسبة أنه حل محل القيام، لا أنه هو جلوس التشهد شيء واحد. نعم. ومن كرهه يعني قصده هنا أن التربيع كما لو جلس العاجز كجلسة التشهد. نعم. ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة، يعني هيئة ليست من هيئات الصلاة، ليس من هيئات الصلاة أن يجلس الإنسان متربعا، فكرهه بعض العلماء، وبعضهم قال لا هو الأولى لأنه بدل قيام، والقيام غير الجلوس، فينبغي أن يكون ما يخلفه وينوب عنه ويحل محله ومبدله أيضا يختلف عن الجلوس المعروف. قال المصنف رحمه الله وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس. ما صفة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس، ما هي صفته؟ نعم. إذن هذه مرحلة ثالثة، صل قائما. إذن أيها الإخوة، القيام ركن من أركان الصلاة، لا يجوز للقادر عليه أن يدعه، فإن تركه من غير عذر فإن صلاته لا تصح. وأيضا من استطاع القيام ولا يستطيع الركوع فإنه في هذه الحالة يلزمه القيام. كذلك أيضا الإنسان الذي لا يستطيع القراءة يلزمه القيام، لأنه كما ذكرنا ركن مستقل. لكن قد يوجد إنسان أيضا يستطيع القيام إلى حد الراكعين، يعني يستطيع مقوس ظهره، هذا أيضا يلزمه القيام، فإذا ركع زاد في انخفاضه ثم بعد ذلك في السجود يسجد. إذن الذي يستطيع القيام على شكل أيضا الركوع يلزمه أيضا هذا القيام. إذن كذلك كل إذن القيام لا يسقط. المرحلة الثانية أيضا هي أنه إذا عجز عن القيام يتحول إلى الجلوس، هذا هو. وقد جاء في الحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، وليس المراد بالنائم الذي أخذه النعاس، لا، إنما القصد بالنائم المضطجع. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء يأخذون بمصطلح الحديث بلفظ الحديث فيقولون يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فنائما، وليس مرادهم بذلك أن ينام النوم المعروف، لا، وإنما هو على حالة من أحوال النائم، والنائم قد ينام مستلقيا، وقد ينام على شقه الأيمن وهو أفضل، وقد ينام على شقه الأيسر، وربما أيضا ينام على بطنه وهذا مكروه. إذن هناك أحوال للنائم. وإذن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. هل معنى هذا أن الإنسان إذا عجز عن القيام يسقط عنه ثواب القائم، بمعنى أنه يكون في درجة دونه؟ جاء حديث آخر أن الإنسان إذا صلى قاعدا أو من عجز عن العمل من قيام أو نحو ذلك فإنه يكتب له ما كان يعمله سواء كان صحيحا أو أيضا مقيما، يعني المسافر تخفف عنه الأحكام لكن ما يذهب عنه الفضل، وهذه مسألة فيها كلام معروف للعلماء. قال: فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقال قوم يصلي كيفما تيسر له. إذا رأينا أن الإنسان لو أصابه مرض أو كذلك عجز عن بعض الأعمال فما استطاع أن يؤدي ما كان يؤديه صحيحا، فهذا الحديث الذي أشرنا إليه سابقا يدل على أنه يكتب له ما كان من عمل مقيما، يعني ما كان من عمل صحيحا أو مقيما، يعني حالة كونه صحيحا أو مقيما. وقوم قالوا يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة. إذن العلماء اختلفوا في الحالة الثالثة، القيام ثم القعود، هذه ليس فيها خلاف، إنما الخلاف في هيئة الجلوس، لكن أيضا اختلفوا هنا في هيئة ماذا؟ العاجز عن الجلوس، يعني هو الذي جاء في المرحلة الثالثة النائم، هل يصلي في هذه الحالة على جنبه، يعني يضطجع على جنبه؟ وإذا قلنا على جنبه فهل الأولى أن يضطجع على جنبه الأيمن أو هو مخير بين الجنبين، أو هو يصلي مستلقيا؟ جعلها مراحل. وورد أيضا هذا حديث في البخاري وفي غيره، ورد في رواية ليست في البخاري: فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا الاستلقى جاء مرحلة الرابعة، لكن هذه الزيادة فيها كلام للعلماء. إذا أكثر الفقهاء على أنه، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، على أن العاجز عن الجلوس يصلي مضطجعا، والأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن ووجهه ماذا؟ إلى القبلة، يعني وجهه إلى القبلة، يعني ينام على جنبه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة. الآخرون يقولون لا، يستلقي فيمد رجليه ناحية القبلة ورأس وجهه، يعني ينام هكذا يتمدد فهو إلى القبلة. لماذا اختار هؤلاء هذه الصفة واختار أولئك هذه الصفة؟ الذين اختاروا صفة الاضطجاع قد نقف عند نص الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا نص ولا اجتهاد مع النص، والنص لا يقبل تأويلا ولا تبديلا، إذن لا يجوز لنا هنا أن نجتهد أو نتصرف مع وجود النص. وأولئك يقولون لا، الأولى أن يصلي مستلقيا. لماذا؟ هذا رأي أبي حنيفة، وإن كان صاحبه خالفا مع الجمهور. لماذا؟ هي رواية أبي حنيفة، وإلا له عدة روايات الإمام أبو حنيفة. إذن في هذه الحالة لماذا اختار أولئك أن يصلوا على مستلقيا فخالفوا ظاهر النص؟ قالوا لأنه في هذه الحالة يتجه إلى القبلة، فإذا ما أراد أن يركع رفع رأسه أو أراد أن يسجد اتجه إلى القبلة. أما الذي ينام على جنبه الأيمن إذا أراد أن يسجد لف رأسه فاتجه إلى غير القبلة. رد عليهم الجمهور وقالوا هذا كلام غير مسلم، لأن لو أخذنا لأوردنا ذلك على الصحيح، لأن الصحيح في حالة أيضا ركوعه وجهه إلى الأرض، وكذلك في حالة سجوده. إذن الإشكال وارد، لا شك أن الوقوف عند النص هو الأولى، أن الإنسان يصلي قائما فإذا لحقته مشقة بينة وظاهرة إنه في هذه الحالة كما كان. والمشقة أيها الإخوة الظاهرة ليس القصد بها أكرر التي تؤدي إلى الهلاك، لا، بمعنى أن الإنسان لو قام ربما ذهبت نفسه يعني انتهت مهجته، أو ربما تعطل عضو من أعضائه، أو لحقه مرض مزمن. القصد أنه يلحقه ضرر. ما نوع هذا الضرر؟ قد يؤدي إلى تأخر الشفاء، يعني يؤدي إلى مضاعفة هذا الألم. قد يؤدي يكون جرح في مثلا في القدم أو في الساق أو غير ذلك، يؤدي إلى مضاعفته، إلى بطء ماذا بره. هذا هو المقصود الحقيقي، يعني أن تلحقه مشقة ظاهرة، وأما المشقات اليسيرة فلا. إذا يصلي الإنسان قائما، فإذا لحقته مشقة فإنه يصلي جالسا، فإذا وعلى أي حالة، وقد رأيتم اختلاف العلماء في ذلك ما هو الأفضل، فإن عجز يصلي بعد ذلك على جنبه، والأولى أن يصلي على جنبه الأيمن، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي شأنه كله. هو عليه الصلاة جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج اليسرى، أيضا في لبس ثياب وغير ذلك. فكل عمل فيه فضل كذا فإنه يقدم ماذا فيه اليمين. إذن في هذه الحالة يختار الجانب الأيمن، لكن لو صلى على جانبه الأيسر فالذين يقولون بتفضيل ذلك يرون صحة ذلك. سؤال هنا، لو صلى مستلقيا عند الذين يقولون يصلي على جنبه هل تصح صلاته؟ أكثرهم يقولون نعم، لأن هذه من هيئات أيضا المصلي فيصح له ذلك، وبعضهم ينازع وإن كانوا قلة، لكن الأولى بالمسلم أن يقف عند ظاهر النصوص ما دامت بينة، فيأخذ بما هو الأحوط له في دينه وأبرأ له في ذلك. قال: وقال قوم يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة، وقال قوم إن لم هذا هو الذي نقل عن أبي حنيفة أيضا عن بعض السلف، وقال قوم إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، وهذا الذي اختاره ابن المنذر. ليس معنى هذا أيها الإخوة أن هذا هو الحد الذي ينتهي عنده الأمر، ربما لا يستطيع الإنسان القيام ولا الجلوس ولا الاستلقاء، إنما يومئ إيمان حتى ولو بطرفة. إذن هي حالات، هذا كله يدل على عظم الصلاة وأهميتها وأنها لا تسقط في حال من الأحوال. هذا كله يدل على خطورة الصلاة وعظم شأنها، ولذلك نجد أنها في كل حالة تؤدي.